بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فالباب الذي يتعلق بتصريف الأفعال فيه عدة تقسيمات للفعل، منها تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر، ثم تقسيم الفعل إلى صحيح ومعتل، ثم تقسيم الفعل إلى مجرد ومزيد. وعرفنا أن المجرد إما أن يكون ثلاثيا أو رباعيا، ولا يكون مجرد الفعل أكثر من أربعة أحرف. في الأسماء، الاسم يصل طريق الاسم المجرد أي الذي كل حروفه أصلية يصل إلى خمسة أحرف، ويصل بالزيادة إلى ستة إلى سبعة أحرف الاسم. أما الفعل فلا، يصل في التجول إلى أكثر من أربعة أحرف، ويصل بالزيادة إلى ستة أحرف، ويقف عند هذه الستة. واحتمل الاسم كثرة الحروف عن الفعل لخفة الاسم وثقل الفعل. الفعل المجرد ثلاثي ورباعي. الثلاثي له من حيث الماضي ثلاثة أوزان: فاعل وفاعل وفاعل. والمجرد له وزن واحد هو فعل. الثلاثي المجرد له ثلاثة أفعال، له ثلاثة أوزان في الماضي، وفي المضارع له ستة أوزان: فعل بفتح الباء والعين، يأتي في المضارع على يفعل بضم العين. نعم، وزن الماضي، أوزان الماضي في الثلاثي المجرد: الفاء مفتوحة دائما، والعين إما مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. ففاعل وفاعل وفاعل. أما فعل بفتح الفاء مع العين أو بفتح العين مع الفاء فله ثلاثة أوزان في المضارع، هي يفعل، وذلك في باب نصر وما يماثل نصر، وبكسر العين فعل يفعل، وذلك في باب ضرب وأمثاله، وفعل يفعل، وذلك في باب فتح. وقلنا لا يكون الفعل من باب فعل يفعل إلا إذا كان حلقي العين أو اللام، يعني كل ما كان من باب فعل يفعل فهو حلقي، إلا ما قال عنه إنه جاء شاذا كأبى يأبى وهلك يهلك في إحدى لغتيه، يعني هناك هلك يهلك على أنه من باب فعل يفعل، من باب ضرب، ولغة هلك يهلك. أما فاعل بكسر العين ففيه يفعل ويفعل وليس فيه يفعل. وكنا قد وقفنا عند هذا الباب، وقلنا الباب الرابع فاعل يفعل بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع: كفرح يفرح، وعلم يعلم، ووجل يوجل، ويبس ييبس، وخاف يخاف، وهاب يهاب، وغيد يغيد، وعور يعور، ورضي يرضى، وقوي يقوى، ووجي يوجى، وجي أي دق رجله من كثرة المشي، فصار فيه عيب في مشيته. ومعروف من تشبيهات الأعشى: كما يمشي الوجه الوحي تمشي الهوينا، كما يمشي الوجه الوحي وعض يعض، وأمن يأمن، وسئم يسأم، وصدئ يصدأ. وهذه الأمثلة يعني جاءت بكل هذه الأفعال ليدلنا على أن هذا الوزن يأتي من الصحيح والمعتل والمهموز. والمعتل نوعان: معتل أعلت عينه في الماضي فخاف يخاف وهذا يهاب، ومعتل صحت عينه في الماضي فغيد يغيد وعور يعور. ويأتي عندكم مكتوب: ويأتي من هذا الباب الأفعال، أخروا من إلى ما بعد كلمة الباب، فنقول: ويأتي هذا الباب من الأفعال. يعني كلمة من تؤخر إلى بعد هذا الباب. ويأتي هذا الباب من الأفعال الدالة على الفرح وتوابعه والامتلاء والخلو. الفرح وتوابعه يعني من الطرب و نعم وتأتي من هذا من هذا الباب الأفعال يعني؟ لا لا، هو يقول هذا الباب يأتي من الأفعال، ويأتي هذا الباب من الأفعال الدالة التي على الفرح والتوابع. الباب يأتي من الأفعال، وليست الأفعال آتية من الباب. الأفعال العرب وضعوها، يعني الأفعال هو الباب. نعم، الباب هو الباب. أي نعم. الفرح وتوابعه كطارد يقرب، والامتلاء عندك في الامتلاء ساكرة شابعة وراوية وساكرة، والامتلاء والخلو فعطش وظمئ وصدئ وهيم، والألوان حمر وسود، والعيون عور وعمش. والامتلاء والخلو والألوان والعيوب والخلق الظاهرة. التي تذكر لتحلية الإنسان في الغزل كغيد وهيف ولمية. غيد أي من النعومة، تدل على النعومة، وهيف تدل على ضمور البطن، ولمية خمرة في الشفة. والخلق الظاهرة التي تذكر لتحلية الإنسان في الغدر كفرح وطرب وبطر وأشر وغضب وحزن، وشبع وروي وسكر وعطش وظمئ وصدئ وهيم. هيم أيضا من مثل ظمئ يعني. وحمر وسود وعور وعمش وجهر وغيد وهيف ولمية. اي حاجه بتاع المحامي دي فاعله يفعل. بابها فاعل يفعل. طيب ولكن يعني هذه هذا كثير يعني فرق بين ان يكون يعني فهم يفهم وعلم يعلم، ليس فيها ما هذه المعاني. نعم. الباب الخامس فعل يفعل بضم العين فيهما كشرف يشرف وحسن يحسن ورسم يرسم ويمن ييمن وأسل يأسل ولؤم يلؤم وجرؤ يجرؤ وصر يسرؤ. ولم يرد من هذا الباب يا هي العين. هي مرسومة عندكم هي يائية. ولم يرد من هذا الباب يائي العين إلا لفظة هاي الآن صار ذا هيئة، ولا أيضا ولا يائي اللام. نعم. ولا يائي اللام وهو متصرف إلا نهو من النهية بمعنى العقل، ولا مضاعفا إلا قليلا، ولا مضاعفا كشروف مثلث الراء يعني شارورا وشارورا وشارورا ولبت بضم العين وكسرها والمضارع فلبه بفتح العين لا غير. لا مش بس لبو ده شر، لا شر وأسندها إلى تاء فاعل. قال وهذا الباب للأوصاف الخلقية وهي التي لها مكث. طبعا هناك أوصاف عارضة يعني يكون عليها الإنسان في حالة ثم تنفك عنه، وأوصاف يعني لو قلنا مثلا نهو الرجل بمعنى صار ذا عقل فهذا أمر ملازم له غالبا. وكذلك في شرف وحسن إلى آخره. وهذا الباب للأوصاف الخلقية وهي التي لها مكث، ولك أن تحول كل فعل ثلاثي إلى هذا الباب للدلالة على أن معناه صار كالغريزة في صاحبه. وربما استعملت أفعال هذا الباب للتعجب فتنصرف عامل حدثي. قد يتحول الفعل من أي وزن آخر إلى وزن فاعل للدلالة على أن معنى الفعل صار كالغريزة صاحبه. فتقول مثلا خاطها الرجل وعالما وفهما. إذا صار العلم والفقه والفهم فيه كالغريب سجين وكذا. وتقول علم فلان بمعنى ما أعلمه. علم فلان بمعنى ما أعلمه. فتحول فتجعل الصيغة في التعجب، فعندئذ ينصرف منها معنى الزمن. بمعنى ما أعلمهم. طبعا سياق الكلام هو الذي يعني مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أي صار الفقه لهم غريزة. وفي خلال كلامك تقول مثلا: لقد سمعت فلانا ثم تقول: ولقد فقه الرجل، بمعنى ما فقهه، يعني تتعجب من فقهه. من الحديث اللي هو لقد فقه الرجل، هو طبعا أكثر مجيء الفعل الذي ليس من باب فعل على فعل، للدلالة على أن المعنى صار فيه كالغريزة. أما التعجب فهذا يعني في سياقات قليلة. عرفنا أن فاعل بكسر العين يأتي على يفعل في الباب الرابع، وأيضا فعل بكسر العين يأتي على يفعل بكسر العين في المضارع، وهذا قليل الورود ولذلك أخره. قال الباب السادس: فاعل يفعل بالكسر فيهما كحسب يحسب. ونعم ينعم، وهو قليل في الصحيح، يعني كأنه كثير في المعتل، كثير في المعل كما سيأتي في التنبيهات. تنبيهات: الأول، كل أفعال هذه الأبواب تكون متعدية ولازمة إلا أفعال الباب الخامس فلا تكون إلا لازمة. فاعل يفعل حتى ما تحول من فاعل إلى فعل ففهم الرجل يصير لازمة، يعني تحويله إلى صيغة فعل تصيره لازما. وأما رحبت كالدار، رحب وعد رحب إلى كاف المخاطر، رحبت كالدار فعلى التوسع، والأصل رحبت بك الدار. لأنه جعله متعديا ونصب به، يعني توسع في الفعل فجعله متعديا، وكأنه يعني جعله بمعنى وسع. نعم. إذا وجدنا فعلا لازما نصب مفعولا فذلك على ثلاثة أوجه: إما أن نجعل المنصوب مشبه بالفعل، مشبه بالمفعول، وإن أن نجعله منصوبا على نزع الخافض، وإن أن نجعل الفعل اللازم متضمنا معنى فعل متعدد. يبقى قولي على التوسع يعني كأنه مشبه بالمفعول به، شبه بالمفعول به لأنه نصب بعد فعل وفاعل، بصرف النظر أن يكون الفاعل تقدم أو تأخر. فتقول مررت زيدا، مررت زيدا. نعم مررت زيدا. المفعول التوسع المشبه بالمفعول به، او على نزع الخافض، او على تضمين الفعل معنى فعل متعدد. يعني ضمننا معنى رحبه معنى واسعه. والأبواب الثلاثة الأولى تسمى دعائم، فعل يقول، وفعل يفعل، وفعل يفعل. الأبواب الثلاثة الأولى دعائم تسمى دعائم. نعم هي نصر وضرب وفتح، تسمى دعائم الأبواب، وهي في الكثرة على ذلك الترتيب. يعني نصر فعل يقول من أكثر ورود الأفعال في اللغة العربية، أو من أكثر الأفعال ورودا، يليه ما كان من باب ضرب، يليه ما كان من باب فتح. الثاني أن فعل المفتوح العين إن كان أوله همزة أو واوا فالغالب أنه من باب ضرب، كأثر يأسر، وأتى يأتي، ووعد يعد، ووزن يزن. ومن غير الغالب أخذ وأكل ووهل. طبعا أخذ من باب نصر، ووهل من باب فتح، يعني أخذ وأكل من باب نصر، ووهل من باب فتح. وإن كان مضاعفا فالغالب أنه من باب نصر إن كان متعديا، كمده يمده، يصده يصده. ومن باب ضرب إن كان لازما، كخف يخف، وشذ يشذ، بالذال المعجمة. طبعا بالذال المعجمة حتى لا تظن شد من باب ناصر. لا شذ يشذ بالذال المعجمة. من أكثر ما يضبط المفرد هذا الاستعمال، أن الذي يبعدك عن التحريف فيكونون بالذال المعجمة. حتى لما قالوا بالذال خافوا أن تقرأ بالدال يقع فيها تصحيح، فقالوا المعجمة أي المنصوصة، فبهذا غلقت الكلمة ضبطا لا يقع معه أدنى خطأ. من غير كلاهما صواب، مضاعف الثلاثي ومضاعف الثلاثي. ويكون الغالب في باب فعل مفتوح العين إذا كان أول همزة أول الغالب أن يكون من باب إيه؟ نصر. لا من باب فعل. من باب لا من باب فعل لا يعني الأول فعل يعني أرجع إلى إيه؟ لأنه على وزن فعل. على وزن فعل. وزن فعل ده يحتمل أن يكون يفعله أو يفعله أو يفعل. فقول بقى فعل إذا وجدت فعل وأول همزة أول فالغالب أنه سيكون من باب نصر. من باب ضرب؟ من باب ضرب. إذا وجدت فعل مفتوح العين وأوله همزة أول فالغالب أنه سيكون من باب ضرب إلا هذه الكلمات التي استثناها. طبعا مفيدة في ضبط المضارع الماضي يعني الأمر فيه سهل أما المضارع والأمر وهو يؤخذ من المضارع فكثيرا ما يقع الناس في خطأ في ضبط هيئته وشكله نعم ما هو الغالب حتى يخرج المستثنى يعني كثيره من باب ضرب وقليله سيخرج من هذا الباب. الأصل من باب ضرب. إلا إذا كان مضاعفا ومتعديا من باب كويس. ثم قال وإن كان فعل مضاعفا فالغالب أنه من باب نصر إن كان متعديا فمده أتى بالمفعول به ليعرفك أنه متعدي إلى باب نصر مد يمد وصد يصد ومن باب ضرب إن كان لازما خف يقف خف الشيء لما خلاص انت يا ايها الكرام ووقف عند باب فعل مفتوح العين فهل باب فعل هذا اذا وجدته مهموز الفاء فالغالب انه باب ضرب او واوي الفاء وان وجدته مضاعفا فان كان لازما فمن باب ضرب وإن كان متعديا فمن باب نصر. الوهلة دي المضارعة المستثنى على باب إيه وهلة؟ فعلة. وهلة يوهل. وهلة يوهل. يوهل. يوهل. يوهل. لا المضارعة لا هو استثنى أخرج ثلاثة أفعال ولم يقل هذه الأفعال التي خرجت يعني وأخرجها من باب ضرب إنما بابها ماذا أخذ وأكل من باب نصر ووهل من باب فتح ولا يعني خطأ لا أراد التنبيه الثالث مما تقدم من الأمثلة تعلم أن المضاعف يجيء من ثلاثة أبواب من باب نصر وضرب وفرح يعني فتح لا يأتي من باب فتح بيات من باب ايه؟ نحو صره يطره وفر يفر، صر من باب نصر وفر من باب ضرب وعض من باب فارحة. تعرف تعرف أن عض أصله عضيضة. الأمر الثاني الذي نعلمه من الأمثلة أن مهموز الفاء يجيء من خمسة أبواب، من باب نصر وضرب وفتح وفرح وشرف، يبقى أخرج باب إيه؟ حاسد أو ناعم. نحو أخذ يأخذ وآثر يأسر وأهب يأهب وأمن يأمن وأصل يحصل. يبقى المهموز يأتي من كل الأبواب إلا باب حسد. لا هو يعني يأتي في الماضي على فاعل، يعني ممكن المهموز في الماضي على فاعل لكن لا يأتي يفعل، يعني فاعل يفعل فقط. أمن يأمن. الأمر الثالث مهموز العين يجيء من أربعة أبواب، من باب ضرب، يبقى أخرجنا نصر، يعني في الترتيب ما دام يبدأ بضرب يبقى نصر إيه؟ خرج من أبواب، من أربعة أبواب، من باب ضرب وفتح وفارح وشرف، يبقى أخرجنا نصر وحسن. نحو وآ يأي وسأل يسأل وسئم يسأم ولؤم يلؤم. ومهموز اللام يجيء من خمسة أبواب. مهموز العين هو الذي له إيه؟ يعني حدوده أضيق أو أبوابه أقل. مهموز اللام يجيء من خمسة أبواب، من باب نصر وضرب وفتح وفرح وشرف، مثل ايه؟ مثل مهموز ايه؟ الفاء. يبقى كده مهموز لا يأتي من باب حد تماما. ومهموز العين ومهموز باب نصر. ومهموز اللام يجيء من خمسة أبواب، من باب نصر وضرب وفتح وفرح وشرف. نحو برأ يبرؤ وهنأ يهنئ وقرأ يقرأ وصدئ يصدأ وذرأ يدرؤ. احنا نعرف مين بيقرأ فين، مين بيقرأ فين، هنعرف ازاي؟ يعني انا اعرف مين برأ غير نظر. إن الذي يضبط لنا هذه الأبواب هو الرجوع إلى المعاجم في الأفعال التي نتوقف عندها. يعني يعني لابد من كثرة القراءة. فطبعا إذا قرأنا القرآن الكريم عرفنا كثيرا من أبواب أركان الصلاة، فإذا جاء لنا فعل لم نقرأه من قبل فلا بد أن نرجع إلى المعاجم فتضبطه لنا. فإذا ولكن تعلمنا الآن لهذه الأبواب إنما يقفنا على القواعد التي نستهدي بها، نستهدي بها ونعرف. نعم. لا في مدة، يعني لما نقول لك مثلا ايه الموضوع مثلا المبنود يعني أكثر ما يمكن أن تقف عنده المضاعف، مضاعف الثلاثي والمعتل العين. المعتل العين إذا كانت عينه وعندك ألفا كما سيأتي، يعني انظر إلى التنبيهات الآتية إن شاء الله ستقف منها على فوائد. نعم. قال والمثال يجيء من خمسة أبواب، من باب ضرب، يبقى لا يوجد مثال من باب نصر، من باب ضرب وفتح وفرح وشرف وحسد، نحو وعد يعد ووهل يوهل ووجل يوجل ووسم يوسم وورث يرث. وقد ورد من باب نصر لفظة واحدة في لغة عامرية وهي وجد يجود، طبعا لغة عندهم وجد يجد في لغة عامة العرب، وجد يجد من باب ضرب، إلا عند هؤلاء فقالوا وجد يجود. قال جرير لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة تدع الحوائم لا يجدن غليا. طبعا في عامة العرب لا يجدن، روي بضم الجيم وكسرها، يقول لمحبوبته لو شئت قد روي الفؤاد بشربة من ريقك تترك الحوائم أي العطاش لا يجدن حرارة العطش. والأجوف طبعا إيه؟ تعلم أن المضاعفة يبقى إيه؟ والأجوف يعني نصب على العطف، تعلم أن يعني وأن الأجوف، ولو قلت والأجوف فلا بأس. والأجوب يجيء من ثلاثة أبواب، من باب نصر وضرب وفرح، نحو قال يقول وباع يبيع وخاف يخاف. لا باع يبيع من باب نصر ضرب. وصام يصوم ودام يدين. خاف يخاف من باب كره، يخاف يخاف. وغيد نعم القوم. لا هو عين الكلمة أصلها واو، إنما هو يسأل يعني كيف عرفنا أن الماضي فاعل والمضارع يفعل. لا طبعا إن شاء الله في باب الإعلان سنعرف أن الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفا. طيب خلاص، لا مش مخيف، انا مش خايف. من الخفاف يعني، هناك خوف وهناك خفاف. طبعا ستعرف ايضا ان شاء الله في الابواب القادمه ان الالف تعرف اصلها اما من المضارع او من المصدر ده في الافعال، واما من اسناد الفعل الى الضمائر. نقول مثلا خوفته، اما في الاسماء فمن التسميه والجمع. لا يوجد ماضي ثلاثي الا وعينه متحرك. من بطريحة. عندما قلت ابتسم الالف يا استاذ، ايوه وعلت عينه يعتبر ان هو المصدر الالف ولا الواو. يعني احنا بنقول الباب ينصر مصر ينصر. لا ننظر لانها واو او ياء، لم ننظر انها من هذا الباب فقط بصرف النظر عن انه واو او ياء. الواو والياء انما هو في المثال، يعني المثال إن كان واويا فمن باب ضرب وزن يزن، أما إن كان يائيا فإن يمع يمع من باب فرحة أو من باب كنا يسر قلب الواو او الياء، قلب الواو او الياء الفا. يا احمد يا احمد، قلب الواو او الياء الفا يتوقف على امران، تحرك الواو او الياء وانفتح ما قبلهم. حركه الواو او الياء باي حركه، يعني صام من باب نصر حيث صار ناء، باع من باب ضرب بايع يخاف من الفرق. انا عارف ان هي خاطئه بس مش عايزينها ولا فرحه ولا شيء. لانها لو جاءت من باب نصر فليخوف. من باب فتح ليس عينها ولا لامعها من حروف الحل. ليس ايه؟ عينها ولا لامعها من حروف الحل. يقولون عندنا ان شاء الله ستاتي قاعده اذا اعلت عين الفعل في الماضي وعلت في المضارع، واذا صحت خلي بالك هناك حرف عله صح ايه يعني حرف عله صح؟ يعني بقي على اصله وحرف عله وعلم، يبقى صام ونام وقاف حرف عله وعلم. بالضبط كده. انما غايدا حرف عله لم يعل في الماضي، يبقى ياتي في المضارع ايضا وهو على اصله. كذلك عاورا، عمرة يعور، قال والأجوف يجيء من ثلاثة أبواب، من باب نصر وضرب وفرح، نحو قال يقول وباع يبيع وخاف يخاف وغيد يغيد وعور يعور، إلا أن شرطه أن يكون في الباب الأول واويا، يعني لا يأتي من باب نصر من الأجوف إلا إيه؟ إلا الواوي. هو صام يصوم وقام يقوم وقال يقول. وفي الثاني يائيا الباب الأول، الباب الأول هو نصر اللي هو وفي الثاني يائيا باع يبيع وغيد وفي الثانية أيا باع يبيع وفي الثالث مطلقا جاء خاف وهو واوي وجاء غيد وهو ياء. طبعا لا تكون عين الكلمة يعني اللي هو حرف علة إلا إما وضع بياء، يعني لا توجد ألف أصلي يعني حرف من أصول الكلمة، يعني كل ألف إنما هي معلة عن وضع بياء. فرحة من باب فرحة، يستوي في أن يكون عين الكلمة واو فخاف يخاف، أو ياء كغيد يغيد. وجاء طال يطول فقط من باب شرطة. لماذا عرفنا أن طال من باب شرطة؟ لأنها صفة لازمة، صفة لازمة. والناقص يجيء من خمسة أبواب، من باب نصر وضرب وفتح وفرح وشرط. خرج حصد، نحو دعا من باب نصر، ورمى من باب ضرب، وسعى من باب فتح، وراضي من باب فرحة، وصر من باب شرف. ويشترط في الناقص من الباب الأول والثاني ما اشترط في الأجوف منهما. واللفيف المفروق يجيء من ثلاثة أبواب، من باب ضرب وفرح وحسد. خرج من نصر وفتح وشرق، نحو وفى يكي، وكذلك وقى يكي، وواجي يوجى. عرفنا وجي دقت رجله من كثرة المشي، ووالي يلي. وفى من باب ضربة، وواجي يوجى من باب فرحة، ووالي يلي من باب حسد. واللفيف المقرون يجيء من بابي ضرب وفرح، نحو روى يروي وقوي يقوى، ولم يرد يائي العين واللام، ولم يرد يائي يائي حال، ولم يرد يائي منصوب على الحال، ولم يرد يائي العين واللام إلا في كلمتين من باب فرحا، وهما عايا وحايا. يا يعني اللفيف المقرون عينه واو من بابين، عين يا تبقى من باب واحد، عين يا من باب واحد. من باب فرح فقط يعني، لا يأتي من باب إيه؟ ضربة. لا لا لا، في باب ضربة كلمات كثيرة جدا ولكنها ليست يائية في العين، يعني واوية في العين. يائية العين من باب فرح كلمتين. يعني كلمتان في اللغة، كلمتان وحيدتان، اللفيف المقرون بهما حرف، يعني يائي حرف العين يا آن في العين الله، وهذان من باب فرحة فقط. يعني لو عين ياء من باب ضرب إلا عين ياء وفعل. يعني هو الكثير في اللفيف المقرون أن حرف العلة فيه مختلفان، واو مع ياء أو ياء مع واو، يعني تصبح الواو وتصبح الياء. ولم يرد يائي العين إلا في كلمتين وجاءت من باب فرح. لا، لو رجعت بقى إلى إيه؟ روى هو واوي العين غلامه، من الرواية روى يرمي قوية واوي العين واللام، قوية سنعرف إن شاء الله إذا تفرقت الواو بعد كسرة بتطلع ياء. ولكن ليس بالضرورة. التنبيه الرابع الفعل الأدوق إن كان بالألف في الماضي وبالواو في المضارع. تعال يا أحمد حتى تعرف خاطر. طبعا أحمد عرفها يعني. التنبيه مهم جدا. الفعل الأدوق إن كان بالألف في الماضي وبالواو في المضارع فهو من باب نصر. قال يقول ما عدا قال فإنه من باب شرط. وإن كان بالألف في الماضي وبالياء في المضارع فهو من باب ضرب وباع يبيع. وإن كان بالألف أو بالياء أو بالواو فيهما فهو من باب فرح. فخاط يخاط وغيد يغيب وعور يعور. والناقص إن كان بالألف فيهما خاط يخاط إلى المفترق. إذا نام ينام من باب تلك. والناقص إن كان بالألف في الماضي وبالواو في المضارع فهو من باب نصر كدعا يدعو. وإن كان بالألف في الماضي وبالياء في المضارع فهو من باب ضرب كرمى يرمي. وإن كان بالألف فيهما فهو من باب فتح كسعى يسعى. وإن كان بالواو فيهما فهو من باب شرط كصروا يصروا. وإن كان بالياء فيهما فهو من باب حسد كوالي يلي. وإن كان بالياء في الماضي وبالألف في المضارع فهو من باب فرح كراضي يرضى. الخامس التنبيه الخامس لم يرد في اللغة ما يجب كسر عينه في الماضي والمضارع لغة حاسدة إلا 13 فعلا. هو الحقيقة لم يرد ما يجب كسر المستثنى منه يوجد لا مستثنى المستثنى بإلا إذا كان الكلام ناقص إذا لم يرد إلا سلام. لا لا لا لا لا لا لا لا لم يرد في اللغة ما يجب كسر عينه في الماضي والمضارع إلا 13 فعلا وهي واثق به وواجب عليه. وجب عليه يعني اغتاظ أو حزم. هي مش يعني ممكن ولكن حزن الطرف الثاني هو السبب فيه. يعني ليس حزنا بالضبط. أي حزن. وورث المال وورع عن الشبهات وورك أي اضطجع وورم الجرح